أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم استخدام لاصقات تنظيم الحمل؟ أحسن الله إليكم. لاصقات تنظيم الحمل إن كانت لحاجة، بمعنى أنها لو لم تستعمل اللاصقات لتضررت، فتكون كالعلاج وكالدواء، فإن أمكن أن تزال عند غسل البدن من جنابة فهذا هو الواجب إذا كان بلا ضرر، وإذا كان لا يترتب عليه فساد هذه اللاصقات. وإن كان يترتب عليه فساد هذه اللاصقة ولا يحصل عملها إلا بوجودها، فمع الحاجة إلى وجودها مثل التضرر بتتابع الحمل ونحو ذلك فلا بأس من استعمالها، وعلىها تكون يكون حكمها حكم الجبيرة فتغسل مع البدان، ولله الحمد. نعم.